سأل الذي سأل وقال: أبي ترك أرضا ملك قسمناها للذكر مثل حظ الأنثيين بالشرع بارك الله فيكم، وترك قطعة أرض إيجار أنا أقوم على شأنها باعتباري أني أنا المسؤول عنها والمزارع أو المستفيد بها وأنا الذي أدفع إيجارها، هل لإخوتي فيها نصيب؟ أقول للسائل الكريم: الإيجار لا يورث، الإيجار لا يورث، وأنت الذي تدفع الإيجار فليس لإخوتك فيها شيء ولا علاقة لهم بها، لأنها ليست ملك لأبيكم ولكنها إيجار، وأنت تدفع الإيجار وتنتفع وتشتغل وتدفع وتقوم على شؤونها، فلا علاقة لإخوتك البنات بها.